كما بين صلى الله عليه وسلم على حديث فاطمة وفي بعض روايات حنة، لا حرج في ذلك. وإن صلت كل صلاة في وقتها فلا بأس بذلك، ولهذا أمر أم حدودة أن تفضل كل صلاة وأن تصلي كل صلاة في وقتها، تغتسل عند تمام حيضها وتصلي كل صلاة في وقتها وتفضل كل صلاة، وإن جمعت كما تقدر هذه فلا بأس بذلك، فالأمر واسع. ولكن عليها أن تتحرى الدم الذي يصيبها، فإذا كانت ذات عادة نجمت العادة كما في هذه الحملة، فإن كانت نجمت ذات عادة فإنها تحيض ستة أيام وسبعة أيام والباقي طهر، تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة، هذا يستمر معها الدم. أما إذا انقطع الدم ولم يستمر بخمسين أو ستة أو سبعة أو ثمان أو نحو فلا بأس. نهى أن تعتد بما يستقر عليه الدم، عشر ثمان سبع، الحمد لله وفق الله لمن ذكر. إذا كانت لم لا تعرف عدة متى تجلس في أيام استحاضة مثل ما سمعت حي ستة أيام سبعة أيام وتصلي الصوم بقية الأيام وثلاثة وعشرين يوم أو أربعة وعشرين يوم حتى يستقر الأمر. نعم مشروع من أهل العلم جسسي، هذا مشروع من أهل العلم. نعم لأن غالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا حسب خالاتها وعماتها وتائبين النساء. في خلاف والأقرب أنه لا حد يقل ولا حد يأكثر. صلى الله عليه وسلم الجمع كونها تجمع بين الصلاتين بالغسل أليس أفضل؟ هذا مثل ما قال لحمل أفضل. نعم جمع صوري هذا أفضل مثل ما قال لحمل لحمل هو واجب الأمر أني لي لا بأس. الله يجزيك شيخ مأموم أثناء السجود حتى إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام من السجود وهو ما زال يعني يحك قدمه، ما حكم صلاته؟ شوف مأموم في أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام وهو أثناء الحك من السجود في أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى يستقيم السجود ثم يرفع، الحمد لله لو الإمام قد رفع. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الاحاديث ما يتعلق بالحياة، هذه الاول حديث معطية من سيبة الانصارية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا واضح من الاحاديث السابقة. فإذا عرض للمرأة صورة كدرة بعد طهرها من حيضها فإنها لا يعد شيئا، لكن توضأ كما تقدم، توضأ بكل صلاة كما في حديث حمامة ما تقدم فاطمة بنت أبي حبيش، ويجبها الغسل عند نهاية العادة. أما الدماء التي بين العادتين هذه يلزم فيها الوضوء فقط لأن هذا مستحاضة، ولا تعد بحيض. فأنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا يدل على أن المرأة تحل لزوجها في حال الحيض إلا الجماع فقط، النكاح هي الجماع، فله أن يستمتع بها بضمها إلى نفسه أو يستمتع بها دون الفرج، لكن ليس له جماع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنتهر فيباشرها وهي حائض من باب الحيطة، والاتجار أفضل، ولو عاشرها واتصل بها من دون إجهار فلا بأس، لكن لا يجهر، ليس له جماع، حرام على الجماع حتى تغتسل، وإذا اتجرت فهو أفضل وأحبط وأبعد عن الوقوع في المسجد. حديث ابن عباس أن صدقت امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا، والصواب أنه حديث صحيح، وأن من أتى زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف الدينار، أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة مثاقي، أربعة مثقال دينار الآن، الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع، والدينار مثقال، ومعناها أربعة أسباع جنيه. فإذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أسباع جنيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، فلكن استغفر الله وضعه هذا الحديث، والصواب أنه صحيح وليس هناك ما يوجب ضعفه، وعليه الصدقة بالدينار أو بنصف دينار إذا أتى امرأته وهي حائض. وفق الله الجميع ما يقولون السلام. نعم نعم إذا رأت الطهر بدأ بفاء صفر كتر بعد نسجه، قد ترى قصة وقد لا ترى قصة، قد ترى البيع النقع. والله عنك إذا رأت الخدرة والصفرة في أثناء عدتها، يعني رأت هذا يسعين الخدرة والصفرة في زمن العادة حين الدينار ونصف الدينار على التخيير. اي نعم التخيير. ثم فرط قال الا اذا صار في اول الحادث. نعم صار على التخيير. مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الكفارات الكبيرة كلها على التخيير. نعم. عليه التوبة يا الله معصية. الله قال: لا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في بعض الروايات ما جاءنا كبيرة من الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، نجي إلى حديث من شيء من أحكام الحيض. الحديث الأول: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص النساء ذكر نقص العقل من شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذكر نقص الدين فقال ليس في ضحاضة لم تصلي ولم تصلي، نقص كتبه الله عليها. فدل ذلك على أن الحيض لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت لما جاءت سرف أم مكة فقال لها صلى الله عليه وسلم فلم يفعل غير أن لا تطوف بك. هذا يدل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست أو نفست في حال إحرامها أن تكمل تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، سواء كانت قانية أو مفردة أو متمتعة. فإن كانت متمتعة أدخلت الحج هذا أمره، وإن كانت قائلة أو مهنة بالحج كملت. مثل عائشة رضي الله عنها إذا الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج، فلبت بالحجة ما أمر فيها وصارت قائلة وأجزأها طواف واحد وسعي واحد. الحديث معاذ سئل النبي عما يحل الرجل قال ما فوق الإزار، هذا يدل على الأفضلية وأن الأفضل أن تلتزم حتى لا يقع شيء من الجرأة على الجماع، لأن مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله كما تقدم كان الرسول أمرها بالتلتزم ثم باشرها وهي حائض، إن أراد مباشرتها أمرها بالاتزار، هذا هو الأفضل. حديث معاذ فيه ضعف، حديث ضعيف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. لكن كونها أمرها بالاتزار ويباشرها من وراء الإزار يكون هذا هو الأفضل والأحرى. حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفس تقعد على أهل 40 يوما، هل يدعو على النفاس جهازة 40، فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلت وصار الدم لماها بعد ذلك دم استحاضة. وإن رأت الطهر قبل ذلك لمدة شهر أو 20 يوم أو 35 يوم طهرت تطهرت. فالحاصل أنها تنتهي بإكمال 40، إذا كان بس 40 انتهى النفاس، فما جاء بعد فهذا استحاضة. فإن طهرت قبل ذلك قبل 40 اغتسلت وصلت صلاة الطهارة كاملة. وفق الله الجميع. بعد 40 في استحاضة في أثناء 40 طهرت ثم رجع الدم تجلس ما جاء في 40 تجلس بعد 40 بعد 40 لا دم استحاضة. الله لك الاستحاضة بالنفاس الصغير. نعم بعض النساء يا شيخ إذا تمت 40 تلحقها حيضة يعرفون بعض النساء إذا جاء دور الحيض لا بأس، إذا جاء الحيض وقت معتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يستر عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام لا جاء بعد 4 أيام. أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم في النفاس ما جاء في 40 ما جاء في 40 كم من 40 ما جاء في 40 في النفاس كم من 40 إذا جاء بعد 40 في موافق العادة هو حيض وإذا موافق العادة فهو استحاضة. الله يحسن عملك. هذه أم سلمة الله يحفظها نعم لا بأس به مستلا بأس به ضعيف لكن أفضل العمل به. نعم طول بعض العوام عفو الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين ما به هذا لو وجهه ولا هذا غلط من الاستشارة المسلمة يوم الحديبية استشارها فقال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك وإذا فعل رفع الناس فعلوا ذلك فعلوا فرافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس الله عليك. لو ورد الجنة أتت امرأة من بلد بعيد ثم حاضت ولدت طواف الإفاضة ولم ودع، هل يقال لها تشهد الجنة أم لم تكن؟ ليش؟ ليش؟ امرأة جاءت من الجنة في المسجد حاضت هي طواف من بلد بعيد ولم تكن طواف الإفاضة ولم ودع، ودع الشرط عنها، لكن الإفاضة في هذه الحالة وعندما سكتها اليوم الرابع عشر مباشرة لا تحتضي بقول شيخ الإسلام، لا تجلس حتى تطهر تطهر ثم تذهب. الحمد لله الآن أمن وإلا الحمد، الطرق مكسرة، الطائرات مكسرة، كل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة والطائرات بدلها طائرة، كل شيء تروح وتعود. الله عليك. ولا هم الصين الله عليك. إذا ولدت المرأة إذا ضرت سمحها، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع حصرة تذبح هدية في محلها وتحل وعليها الحج إذا استطاعت، حج ثلاثة إذا استطاعت. إذا اضطرت، إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفو الله عنك، ما تبر في بدء النفاس من الأول، من بدء الأول والثاني والثالث عفو الله عنك؟ الأقرب والله أعلم من الأول ونهاية عفو الله عنك من الأول. نعم. الحائض؟ نعم. إيه يحرم شيء؟ ما في شيء؟ أحسن الله إليك. رجل متمتع أحرم بالعمرة متحلل ثم رجع إلى أهله في جدة وأحرم للحج من هناك، فهل ينقطع التمتع؟ إيش؟ رجل متمتع من أهل جدة أحرم بعمرة، فعندما سوى العمرة رجع إلى جدة إلى أهله، ينقض على رأي الجمهور وهو كالإجماع لأن راجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه، حتى ولو قال أم السلام رجع إلى أهله من الشرائع مثلا، لكن إن بدأ من باب الإحتياط حسن المعروف عند العلماء لا فدية عليه، إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج يفعل بكفرة لا بأس شيء، ما تسعى إلى قائمة الصواب أجله حتى الفواس مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم، فلا إذا راح المدينة أو برجوعه إلى أهله جزاك الله خير. الله يكرمك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم، هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ إذا كان مع الطلق لا